الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، نستكمل مع حضراتكم بإذن ربنا تبارك وتعالى سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا أحبتي في الله قد توقفنا في درسنا السابق عندما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على قريش، وهذا ما ذكر في كثير من الروايات التي ذكرناها لحضراتكم والتي يؤيدها قول الله تبارك وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فهذه الآيات جاءت لتبين أن الله تبارك وتعالى قد استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم على قريش لما آذوه. ولقاؤنا اليوم لنستكمل حديثنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لننتقل إلى مشهد نجعل له عنوان: أرضى بجوار الله عز وجل. يا ترى من هو قائل هذه العبارة، ولماذا قالها، وفي أي مكان قالها، وفي أي وقت قالها، وعند أي حدث قالها، ولماذا قالها، وما معناها؟ إجابة هذا السؤال يكون في لقائنا اليوم، فأرجو أن تعيروني الانتباه. وكما اشتدت وطأة أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، اشتدت على أصحابه، حتى التجأ رفيقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الهجرة عن مكة فرارا بدينه، حتى يستطيع أن يعبد ربه، وحتى يترك ما يتعرض له من إيذاء. فخرج حتى بلغ برك الغماد يريد الحبشة، فأرجعه ابن الدغنة في جواره، أي أرجعه في حمايته، وكان ابن الدغنة في الشرك. ففي حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني يدينان بدين الإسلام. وسبحان الله، أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو البيت الوحيد في مكة الذي أسلم كل أفراد أسرته. أبو بكر أسلم، زوجته أم رومان أسلمت، أبناؤه جميعا أسلموا، لا أقول فقط هكذا، بل حتى راعي الأغنام عنده في بيته عامر بن فهيرة أسلم. وقبل أن يموت أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، أو يموت أبوه، أسلم أيضا أبوه أبو قحافة عام الفتح. إذن فالأسرة كلها أسلمت وجاهدت وهاجرت وفعلت وقدمت لدين الله تبارك وتعالى. قالت السيدة عائشة: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون، فخرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد، وهي منطقة من مناطق اليمن. لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، قال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، يعني تسببوا بإخراجي، أغازوني وأتعبوني حتى أردت الخروج عنهم، فأريد أن أسيح في الأرض. أسيح في الأرض يعني أسير في الأرض وأعبد ربي. إذن غرضه أعبد ربي. قال ابن الدغنة، اسمع بقى الكلام، قال: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، يعني لا أنت تخرج بإرادتك ولا أحد يخرجك. ليه بقى؟ إيه العلة؟ اسمع الأخلاق. قال ابن الدغنة: إنك تكسب المعدوم. سبحان الله، الأخلاق لغة يفهمها الأمي والقارئ، الأخلاق لغة يؤمن بها المؤمن والكافر. الأخلاق، علينا بالأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وانظر سبحان الله العظيم إلى هذه الكلمات التي قالها ابن الدغنة لأبي بكر الصديق، تلحظ أنها نفس الكلمات بنصها وحرفها التي قالتها السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها للنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل إليها من غار حراء لما التقى بالملك جبريل عليه السلام. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار. أنا لك جار يعني أنا أجيرك وأمنعك وأحميك ممن يؤذيك. ارجع واعبد ربك ببلدك يا أبا بكر. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ وهنا تتعلم درسا عظيما، أن البلدة والدولة التي تخرج الصالحين منها وتخرج المصلحين، اعلم بهلاك تلك الدولة ودمارها وخرابها عن قريب. والأمر مشاهد وملاحظ في نواحي الحياة. فالمقصود: فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، يعني لم ترد جواره، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر، مر يعني أمره، يعني يا ابن الدغنة أمر أبا بكر، مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلنن به، فإن نخشى أن يفتن نساءنا وأبنائنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره، يعني مكث أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم. ومعنى يتقذف يعني يزدحم، يزدحم عليه نساء المشركين وأبناؤهم، وهم يعجبون منه وينظرون إليه. ليه؟ لماذا؟ كان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه، يعني لا يمسكهما من البكاء عندما يصلي إذا قرأ القرآن، لأنه يستشعر معنى القرآن ويتعايش مع آيات القرآن، ليس كمثل هؤلاء الذين في عصرنا الآن. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبنائنا فانهه، أي فانهه عن ذلك يا ابن الدغنة، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى، يعني إن رفض، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك. يرد إليك ذمتك يعني يرد إليك أمانك له، فإن قد كرهنا أن نغفرك، كرهنا أن نغفرك يعني كرهنا أن نغدر بك، ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان. يعني قالوا له: إحنا اللي منعنا أن إحنا نواجه أبو بكر أو نتعرض له بأذى، إن إحنا عاملين لكلمتك وجوارك احترام وتقدير وهيبة، فاخلع جوارك عنه وحمايتك حتى نستطيع أن نتعرض له دون أن نؤذيك أنت يا ابن الدغنة. قالت عائشة رضي الله عنها: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر، انظر إلى الإيمان، قال: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، يعني أنا أرد إليك حمايتك وأريد حماية الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لحال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. أما عن عثمان بن مضعون فتعالوا لنرى أنه كيف كان يرد جوار الوليد بن المغيرة. كان عثمان رضي الله عنه في من رجع من الحبشة ودخل مكة في جوار الوليد بن المغيرة حتى لا يتعرض لأذى المشركين. بعد أن هاجر المسلمون الهجرة الأولى للحبشة، وبدأ بعض من المشركين عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات السجدة فسجدوا، لما قرأ سورة النجم، إذا بإشاعة تصل إلى المسلمين أن قريش أسلموا، وبديهي أنهم يفكرون في الأمر، إذا كانت قريش قد أسلموا إذن فهم لن يتعرضوا لنا بإذاء، فلماذا إذن نظل بعيدين عن أرضنا وعن أوطاننا، فلنعود مرة أخرى إلى مكة. فلما عادوا عرفوا أن الأمر كان إشاعة وليس حقيقة، وأنهم سجدوا غصبا عنهم لما سمعوا آيات الذكر الحكيم والقرآن العظيم، فلم يتمالكوا أنفسهم إلا أن يسجدوا. ولذلك هنا وضعوا إشاعة حتى يبرئوا أنفسهم، وقالوا أن محمد كان يقول: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فأنه ذكر آلهتهم بخير فلذلك سجدوا معه. وهذه إشاعة، والحديث رد عليها الشيخ الألباني، إن شئت فارجع إليه إن كانت شبهة تلقى عليك حتى تعرف الرد على هذا الأمر. فالمقصود أن عثمان بن مضعون أراد أن يدخل مكة ولكن لن يستطيع، فإنه سيتعرض لأذى المشركين. فكان عثمان رضي الله عنه في من رجع من الحبشة ودخل مكة في جوار الوليد ابن المغيرة حتى يأمن على نفسه، فدخل في حماية الوليد ابن المغيرة حتى لا يتعرض لأذى المشركين. ولكنه بعد فترة يسيرة أراد أن يرد جوار الوليد بن المغيرة، لأنه رأى إخوانه يعذبون في سبيل الله وهو في أمن وعافية، فلم يرضى لنفسه بذلك، لم يرضى لنفسه أن يكون في أمن وإخوان المسلمين يعرضون للأذى. فعن ابن إسحاق أنه قال: حدثني صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عمن حدثه عن عثمان أنه قال: لما رأى عثمان بن مضعون ما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء، وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد ابن المغيرة، قال: والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني، لنقص كبير في نفسي. فمشى عثمان رضي الله عنه وارضاه، مشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك، قد رددت إليك جوارك. فقال له: لما يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي. قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره. قال: فانطلق إلى المسجد. يعني الوليد بن المغيرة أعلن في الناس جوار عثمان بن مضعون، وعثمان بن مضعون الآن يريد أن يلغي هذا الأمر. فقال له الوليد بن المغيرة، قال: فانطلق إلى المسجد، فردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية. قال: فانطلق فخرج حتى أتى المسجد، فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري. قال يعني عثمان يعني قال صدق، قد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني قد أحببت أن لا أستجير بغير الله، فقد رددت عليه جواره. ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش ينشدهم يعني الشعر، فجلس معهم عثمان، فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ قال عثمان: صدقت. قال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. قال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد بن ربيعة: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه من في سفهاء معه قد فارقوا ديننا، فلا تجد في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان: حتى شرى أمرهما، يعني حتى زاد وعظم وتفاقم أمرهما. هذا يقول كلمة والآخر يرد عليه، فكبر الأمر، فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها، يعني سودها أو أتلفها. والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، فقال: أما والله يا ابن أخي، إن كانت عينك عما أصابها لغنية. يعني بيقول له إيه؟ بيقول له: أنت والله يا أخي كان عينك خسارة أنها ضاعت، أنت كان لازمته إيه دوت أن أنت تضيع عينك؟ قال: لقد كنت في ذمة منيعة، يعني بيقول له أنا كنت بحميك. قال: يقول عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. فقال له الوليد: هلما يا ابن أخي، إن شئت فعد إلى جوارك. فقال: لا. وهذه أيضا قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله ارشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، أي يبتعد عن عبد الله بن أم مكتوم حتى يكلم هذا الرجل المشرك ويقبل على الآخر. ما معنى هذا؟ أو لماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد اتبعه عبد الله بن أم مكتوم وهو في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن جالس مع رجل مشرك من المشركين ومن كبار المشركين، وهذا لم يدخل بعده في الدين. لو دخل هذا الرجل في الدين هكذا، لو فكرنا في الأمر، لو دخل هذا الرجل في الدين هنا تجد ساعتها أنه لن يتعرض بالإيذاء للمسلمين، هذه الأولى. الثانية أنه سيتبع أهله أو كثير ممن له كلمة عليهم أو كثير ممن يقتضون به ويتأسون به. ثالثا إن عبد الله بن أم مكتوم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الآن، فإذا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وقتا فإنه سيعود مرة أخرى ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا رجل مشرك، أيضمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه مرة أخرى ليسمع منه؟ هذه غير مضمونة. فلذلك رجح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر باجتهاده البشري، وهو بشر صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه وأقبل على الآخر. وبالمناسبة هذا لا يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم كما وضحت آنفا، بل ونسأل سؤال نقول: نزلت سورة في القرآن عبس وتولى، في من؟ في رجل أعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم. هل كان عبد الله بن أم مكتوم يرى إعراض النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه؟ هو أعمى لا يرى، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنبي ورجل عادي هو كما يزعم بعض الناس أو يزعم النصارى وغيرهم أنه يدعي النبوة وأنه يؤلف القرآن، فلماذا يتحدث عن أمر لم يره فيه لا هو لا هذا الأعمى ولا أي أحد؟ إذن هذا دليل على أن هذا القرآن من عند الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأنه لو كان يخفي شيئا من كتاب الله لأخفى هذا الأمر، وأنه لو كان يؤلف هذا القرآن وليس ببشر أبدا ما كان ذكر هذا الأمر. فالمقصود الحديث يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله ارشدني، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول ترى بما أقول بأسا، يعني هل ترى بما أقول بأسا؟ ففي هذا نزلت عبس وتولى. ثم بعد ذلك ننتقل إلى أمر آخر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجد بدا ولم يجد استجابة من قومه في مكة أراد أن يستعين بقوم آخرين يدخلون في الدين ويعينون النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ هذا الدين، وإن لم يدخلوا في الدين فليمنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الضعفاء المساكين من إيذاء المشركين. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج لأهل الطائف ليحدثهم في هذا الأمر، وهناك في أهل الطائف تقابل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثلاثة، هؤلاء الثلاثة ردوا عليه بردود عجيبة وغريبة. ما هي يا ترى؟ هذا ما سنعرفه في الدرس القادم. أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.